باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انتلام، فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدث، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها قد تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. خدم الأول بس وتعرف التقسيم والتأصيل. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل. بس تقدم يا إخوان التنبيه على هذا العنوان باب الحساب، يعنون حساب خاص وهو حساب الفرائض، حساب التركات في تقسيمها وإيصال كل ذي حق حق. وقدم أيضا المؤلف بأن حقيقة الفرائض هي ما تقدم قبل الحساب، وهو ما يسمى بالقسم الفقهي، وهو معرفة الورثة من رجال أو نساء، ومعرفة نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب، والحجب والتعصيب. ثم بعد ذلك يأتي باب الحساب الذي به نوصل حصة كل وارث إليه. إذن باب الحساب هو الباب العملي في تقسيم التركة، ويتفقون على أنك بأي طريقة أو بأي كيفية ولو بعدد على أصابع أن تقسم التركة وتعطي كل ذي حق حقه المفروض له في كتاب الله فهذا عمل صحيح. ولكن لما كانت مسائل الفرائض متعددة ومتفرعة كان لها حساب بقواعد خاصة واصطلاحات خاصة، وأشرنا بأن العلوم أربعة، منها العلوم العقلية وهي الحساب وما يتعلق به من هندسة ونحوها. فأنواع الحساب على وجه الأرض لا تختلف، والنسب العددية بين كل عددين لا تختلف في أي لغة ولا في أي اعتبار. وهنا يقول إن ترد معرفة الحساب أي حساب الفرائض لتهتدي به إلى الصواب فاستخرج إلى آخره، وتعرف التأصيل والتحصيل إلى آخره. وسيأتي تفصيل ما هو الأصل وما هو التصحيح فيما بعد إن شاء الله. قال فاستخرج الأصول في المسائل. الأصول جمع أصل، وهو العدد الذي يعتبر أصلا في تقسيم التركة إلى عدده، ويعطى كل وارث حصته منه. وبالإجمال حتى لا يتفرع علينا شيء ويتعقد في الأذهان، أشرنا بأنه لو اشترك جماعة في صندوق فاكهة وكل دفع حصة من الثمن فإن له من الصندوق بحصة ما دفع من ثمنه. فكذلك الورثة لهم أنصبة معينة ولكل إنسان نصيبه من مجموع التركة. وهنا يقولون في أصول المسائل التي يمكن أن تعتمد في تقسيم التركة على المستحقين، قالوا المسائل الفرضية إن كانت لمحض العصبات فإنها على عدد الرؤوس، ولا نقول أصل المسألة عدد الرؤوس، لا، نقول من عدد الرؤوس. فلو أن إنسانا مات وترك ولدا واحدا، التركة نقسمها كم قسم؟ واحد فقط. لو ترك ولدين نقسمها إيش؟ نصفين. لو ترك ولدا وبنت، اعتبار للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى عندنا أنثيين في الذكر وأنثى في ذاتها، ثلاثة أنثيات. الذكر يأخذ حظ الأنثيين، والبنت والأنثى تأخذ حظها، إذن حنقسمها إلى أثلاث. وهكذا لو ترك 100 ولد نقسمها إلى كم؟ إلى 100 قسم، وكل واحد يأخذ قسم. إذن حينما يكون الورثة عصبات بالذات أو عصبة بالنفس أو عصبة بالغير، كالأخت مع أخيها والبنت مع الولد، فهذا من عدد الرؤوس وانتهينا منها. إذا كان في التركة أصحاب فروض، وهذا له حالتان لا يزيد عليها: وجد فرد واحد ولم يوجد معه غيره، مات الزوج عن زوجته أو الزوجة عن زوجها، أحد الزوجين مات الباقي له فرض. فلو كان الميت هو الزوج، الوارث مين؟ الزوجة. ما حصتها في هذه الحالة؟ لها الربع. إذن الربع من فين نطلعه؟ نقسم التركة إلى كم ربع؟ 4/4، نعطيها ربع، وثلاث أرباع منها شغل فيهم، فين نوديهم؟ إحنا حرين. هذا من باب التقريب، وهو إذا كان في الورثة صاحب فرض واحد، سواء معه غيره من العصبة أو ليس معه. فلو كان مع هذه الزوجة ولد، هيكون لها إيش؟ الثمن. هنقسم التركة كم قسم؟ ثمانية. نعطيها واحد، والباقي كم؟ 7 أقسام. نعطيها لمن؟ للولد. لو أن مع الزوجة 10 أولاد، كم حيكون لها؟ الثمن. يبقى أصل مسألتها مع الأولاد 10 من كم؟ من 8. نقسم التركة كم؟ 8. نعطيها واحد، والباقي للأولاد 10. كيف تقسموها؟ هذا بعدين احنا نصلح بينهم. يهمنا أن المسألة إذا كان فيها فرض واحد، سواء وجد عصبة يأخذون الباقي أو لم يوجد. اللي همنا عندنا الآن إيش؟ استخراج الأصول في المسائل. فأصل المسألة التي فيها فرض واحد وجد معها عصبة أو لم يوجد، فمسألتها من إيه؟ من مقام فرضها الموجود. فإن كانت من 4 فيها ربع، يبقى من 4 فيها ثمن، من 8 فيها سدس، من 6 فيها نصف، من 2، وهكذا عند وجود الفرض الواحد. أعتقد إلى هنا شيء واضح ولا لا؟ طيب، إذا كان الفروض الموجودة زادت عن واحد، فرضين، هل نعتبر أحد الفرضين أصل ونهمل الثاني، ولا لا بد أن نراعي الفرضين معا؟ لابد أن نراعي الفرضين معا. فلو وجدت هذه الزوجة وهذا الولد وأم الميت، كم وجد عندنا من الفروض؟ فرضان. الأول إيش؟ الزوجة. ثمن الزوجة. والثمن أصله من كم؟ من 8. والأم لها إيش مع الولد؟ السدس. والسدس أصله من إيش؟ 6. من 6. إذن أصبح عندنا أصلان لفرضين مختلفين. إن اعتبرناها من 8، الثمانية ما فيها سدس نعطيه للأم. إن اعتبرناها من 6، الستة ما فيها ثمن نعطيه للزوجة. ماذا نفعل؟ ننظر إلى عدد ثالث يمكن أن يجمع بين الثمن والسدس، ويمكن أن نخرج الثمن والسدس من هذا العدد والباقي يروح للولد. وهذا العدد الثالث ما يسمى بالإيش؟ المضاعف المشترك، أي بين العددين فأكثر البسيط. ما نروحش للمليون، يمكن يكون أيضا إيش يصلح، لكن خلينا في القريب. إلى هنا إذا جينا بالعقل ولا بالبداوة نقدر نتخرج، لكن قدام ما يصلح. ما هو العدد الثالث الذي يمكن أن نستخرج منه فرض الزوجة الثمن وفرض الأم السدوس؟ من فين جبتها؟ بس من السماء كده أخذتها؟ من فين جبتها؟ في سوق تباع فيه؟ لا تعجل، ما بغى العجلة، كلكم عارفين هذا، لكن نريد أن نمشي خط. كيف وصلنا إلى 24؟ يقول علماء الفرائض: أنت في حسابك الحديث المضاعف المشترك البسيط وتحلل العددين إلى الأعداد الأولية كده ولا لا، ثم تأخذ المشترك وتطلع ب 24. لكن أصحاب الفرائض يقولون: لا، نحن ننظر بين العددين الموجودين معنا، خليكم معي شوية، والعددان الموجودان بينهما نسبة لا تخلو عما حدده الفرضيون. بين الثمانية والستة نسبة، ما هي؟ قالوا: النسبة بين العددين إما التداخل، لو وجد عندنا نصف وثمن، لو وجد عندنا الأم لها سدس والبنت والعم، الأم مع البنت لها إيش؟ سدس، والستة مقامها إيش؟ إذا نحط الستة في جانب، البنت لها إيش؟ النصف، والنصف مقامه كم؟ إذا نحط الاثنين هنا، الباقي للعم، خلي العم هذا جيب فاضي نحول عليه. اجتمع عندنا عددان ستة واثنين، فالنسبة بين العددين إما أن تكون مداخلة، أي أن الأصغر داخل ضمن الأكبر والأكبر ينقسم على الأصغر بدون باقي، هذا يسمى إيش؟ مداخلة. فالاثنين مع الستة مداخلة ولا ما هي مداخلة؟ مداخلة. إذا وجد الأخت البنت وزوجة وعم، بنت وإيش؟ وزوجة وعم، كم للبنت؟ النصف. كم للزوجة؟ الثمن. بين الثمانية والاثنين إيش؟ مداخلة. الاثنين داخلة في الإيش؟ في الثمانية، والثمانية تنقسم على الاثنين بدون باقي، تمام. إذن هذه مداخلة انتهينا منها. لو وجد عندنا إخوة لأم، إخوة ليش؟ لأم، وأخت شقيقة وعم، كم للإخوة لأم؟ ها؟ الإيه؟ الثلث ولا لا؟ نعم. طيب الثلث مقامه ايش؟ ثلاثة. والشقيقة لها كم؟ نصف. ها؟ نصف. النصف. النصف مقامه ايش؟ اثنين. وجد عندنا عدد اثنين وعدد ثلاثة، هل الاثنين مع الثلاثة مداخلة؟ لا، الاثنين ما تدخلش في الثلاثة، والثلاثة لا تنقسم على الاثنين بدون باقي، إذا متباينان. يبقى عندنا النسبة الأولى التداخل، والنسبة الثانية ليش؟ التباين. إذا كان عندنا أم وولد وزوجة، كم للأم؟ السدس من كم؟ ستة، خليها في جانب. الزوجة كم لها؟ الثمن. مقام الثمن ايش؟ ثمانية. وجد عندنا ثمانية وستة، هل الستة والثمانية متداخلان؟ لا. هل متباينان؟ اصبر لا تعجل، ليس متداخلين وليس متباينين احنا بنجيبها بالعجلة، ولكن الستة والثمانية، وان لم تدخل الستة في الثمانية ولا تنقسم الثمانية على الستة بدون باق، يمكن ان نأتي بعدد ينقسم على الثمانية والستة بدون باق. كيف نجيبه؟ قالوا بين الستة والثمانية كلاهما فيه كسر يتفق مع الاثنين. الثمانية فيها ثمن، فيها ربع، فيها نصف، ولا لا؟ الستة فيها ايش؟ سدس، ثلث، ها؟ نصف. اذا وجدنا النصف موجودا في الثمانية وفي الستة. انتم معايا يا جماعة ولا لا؟ فلما وجد كسر في العددين يتفق معا قيل بينهما توافق. توافق في ايش؟ في الكسر الموجود هنا وهنا، كل منهما ينصف، ليس كل منهما يربع. الثمانية تربع لكن الستة ما تربع. ليس كل منهما يثلث، الستة تثلث الثمانية ما تثلث، ولكن كل منهما ينصف. الستة نصفها كم؟ والثمانية نصفها كم؟ أربعة. فهمتم هذه ولا لا؟ طيب، إذا وجد عندنا أم وأخوان شقيقان وجد وولد، أم وابن وجد وأخوان شقيقان، كم للأم؟ السدس، مقامه كم؟ ست. كم للجد؟ السدس، مقامه كم؟ ستة. الأخوان لا شيء لهما مع ليش؟ مع الولد، والباقي للولد. وجد عندنا عددان ليس متداخلين وليس متباينين وليس متوافق، هو متوافقان فعلا ولكن متماثلين. ستة ستة. احنا الآن فهمنا النسب الأربعة، سنرجع لها إن شاء الله مرة أخرى. علماء الفرائض يقولون إذا وجد عددان متداخلان أخذنا الأكبر واعتبرناه، فاللي فيها الثمن والنصف نعتبرها من ثمانية، ونعطي الزوجة ثمن واحد، ونعطي الأخت البنت النصف، نصف الثمانية كم؟ أربعة، مجموعهم خمسة، الثلاثة نعطيها للعم، وصحت من العدد الأكبر ولا لا؟ طيب، المتباينين الثلاثة والثمانية مثلا، نضرب كل منهما في الآخر، والمتوافقين الستة والثمانية نأخذ وفق أحدهما وهو نصف أحد العددين نضربه في كامل الثاني. نصف الستة كم؟ في ثمانية. نصف الثمانية كم؟ في ستة. هي هي. فنأخذ من المتوافقين وفق أحدهما نضربه في كامل الثاني، والحاصل هو أصل المسألة. المتماثلان نكتفي بأحدهما، سدس الأم وسدس الجد. المسألة من ستة، سدسها للأم واحد، سدسها للجد واحد، الباقي للإيش؟ للإبن. أنا أريد بهذا مجرد ولو خيال تمهيد لمفتاح الحساب في الفرائض، لأن هذه النسب الأربعة ستضطرد معنا في علم الحساب إلى آخر خطوة. ومن الأسف أو مدر الله من التسهيل أن بعض البلاد الإسلامية تركت هذه النسب وذهبت إلى الكسور الاعتيادية. وكما قدمنا، أي طريقة وصلتنا إلى توزيع التركة وإعطاء كل ذي حق حقه، فهي سليمة. ولكن هذه الطريقة طريقة القدامى أسلم وأدق من الكسور الاعتيادية. فإحنا هنا إن كانت المسألة ورثتها عصبة بالنفس أو معهم عصبة بالغير فمن عدد الرؤوس، إن كان الورثة فيهم صاحب فرد واحد فأصلها من مقام هذا الفرد، إن وجد فيها فرضان فأكثر. نظرنا هل بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر، هل بينهما تماثل، نكتفي بأحدهما، هل بينهما تباين، ضربنا أحدهما في كامل الثاني، هل بينهما توافق، ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر. هكذا تستخرج الأصول في المسائل. يكفينا لهذا ولا ها؟ يكفينا لهذا. نعم، ايش ما احنا قلنا 6 و8 كنا منهما يوجد فيه النصف، وقلنا نصف 6 3 في 8 ونصف 8 4 في 6 فاتت عليك. ربط هذا بالذي يأتي وقال ومهما يكن في مسائل الفرضيين فلا تتعدى عن 7 أصول. وقسم تلك الأصول إلى قسمين، قسم يدخله العول وقسم لا يدخله. وبالله تعالى التوفيق.